قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. እንግዲህ እዚህ ጋር ብዙ ነገር አለ። እንሻላ ኡስታዝ ኮሜንት ያደረጉበታል። ቅድም የተጻፈውና የቀራሁት ለየጅማዐነኩም ነው። አሁን ደግሞ አሊፍ መድ በማድረግ ላ የጅማዐነኩም ያልኩት። ኦኬ ቁል ሊመን ማ ፊ ሰማዋቲ ወል አርድ ቁል ላህ كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لقد الأستاذ يقتلون آية ويسيبها. اوكي مايك فري. እሺ እንግዲህ ስህተቱ ግልጽ ነው። ያው የፈለግነው ስህተት አንዳንድ ሰዎች ሲያነቡ መድ መድ የሚለው ነገር በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሚሆንበት ጊዜ አለ። መድ የሌለው መድ ካስገባህበት፣ መድ ያለው መዱ ካሳጣኸው ትርጉሙ እኮ ነው የሚቀየረው ወንድሞች። ትርጉሙ ደግሞ ብዙ አያት አሉ ወደ አንጻር የሚሄዱ። አላህ ነጭ ሲል አንተ ጥቁር ትላለህ፣ አላህ ተቀመጥ ሲል አንተ ቁም ትላለህ። እንደዚህ ማለት እኮ ነው። ቁል ሊመን ፊ ሰማዋቲ ወል አርድ ቁል ሊላህ ከተበ አላ ነፍሲህ ራሕማ ብለን አላህ ስብሓን ተዓላ ምን አለ? እናንተ ወንጀለኞች፣ እናንተ ሙሽሪኮች፣ እናንተ ከሃዲዎች ቀጥሉበት፣ እስቲ ወንጀሉን ቀጥሉበት፣ ሽርኩም ቀጥሉበት፣ ክብሪያውም ቀጥሉበት። ግን ነገ አላህ ሁላችሁም ሰብስቦ በሱ ፊት አስቁሞ ፍርዳችሁን ትቀበላላችሁ። ይህ ነው የሚለው አይደለም? ለየጅመዐነኩም ትንሽ እንኮ ነው፣ ትንሽ ሐረከቴን ብቻ ላ ካልክ ምን ይሆናል? አላህ ስብሓነ ተዓላ ነገ አይሰበስባችሁም፣ መሰብሰብም አይችልም። አላህ ስብሓነ ተዓላ ከቀብር አንስቶ ለፍርድ አያቀርባችሁም ማለት እኮ ነው ትርጉሙ። ላ የጅመዐነ ኩም ይሆናል ነፊ። አላሁ ዩስቢት ወአንተ ተንፊ። ስለዚህ እውነቴ ነው፣ እኔ በመጀመሪያ ብያቸዋለሁ። ያዕኒ አንድ ሰው ወደ ተፍሲር ከመሄዱ በፊት ሐታ ወደ ተጅዊድ ከመሄዱ በፊት ተጅዊድ ምን ማለት ነው ወንድሞች? ተጅዊድ እኮ ከቃል ውሰዱት፣ ጀወደ ያዕኒ አጸዳ፣ አማሬ፣ አስዋቤ ማለት ነው። እሺ ተፍሲር ደግሞ የአላህን ቃል መተርጎም ነው። እነዚህ ሁለት ወደዛ ከመግባታችሁ በፊት ቃላቶቹ፣ ፊደሎቹ፣ ምላሳችሁ ማጥራት በጣም እንትን ነው። ስለዚህ እነዛ ሁል ጊዜም ደግማቸው 10 ፊደሎች ምን ጀማል ይሁን ወላ እኔ ይሁን ሁላችን በጥረትና ብዙ የምንጫንባቸው እነዚህ 10 ፊደሎች ሰ፣ ሲን፣ ሳድ፣ እንደገና ጊን፣ ቃፍ እንደገና ዛ ዛ ዛ እንደዚህ የመሳሰሉ መሰረታዊ የሆኑ የቁርአን እንትን ናቸው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምዱድና ኢድጋሙ፣ በተለይ ምዱድ የእኽዋ ኮምፕሊትሊ እንትን የሚቀይረው የትርጉም የአያት ትርጉም ስለሚቀይር እዚህ ላይ በጣም ኢብኑ ጀማል ጫን ቢላችሁ ብዙ እንትን አትበሉ፣ ለእናንተ ጥቅም ስለሆነ ይህ ነው እንግዲህ እንትኑ። እሺ ወደ ትምህርታችን እንሄድና አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምን ይላል? ያኒ ወደ አያው 12ኛው አያ ከመሄደ በፊት እንደገና የምደግመው አሁን ምንድን ነው? ቁልና አዩሃ ልእኽዋ ሀዚህ ሱራ ሱረት አልአንዓም ተሕኪ ዐን ዛቲሂ ስብሓነሁ ወተዓላ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ 126 አያ ነው ላ 167 አያ እና ስለ ራሱ ይናገራል። ሁለተኛ ነቢያችን ያደረጉት ጭቅጭቅና ንትርክና መሳሳብና እነዛ ቁረሾችን ለማስተማር ለማስረዳት ያደረጉት ጥረት አላህና ረሱል ሁለቱም ሆነው እንደዚህ ሲሉ እንደዚህ በላቸው፣ እንደዚህ ሲሉ እንደዚህ በላቸው፣ አላህ አጥፋቸው እንደዚህ ለምን አሉ? እና አላህ ስብሃነ ተዓላ ክብሩን የሚጠብቅበት ሱራ ነች። ወሕዳንየቱ የሚጠብቅበት ሱራ ነች። ወሊዛሊክ እስመዑ ማይ የቁል አልዓላማ አሳዕዲ السعدي عند تفسير عليه تفسير السعدي يا ميبالو عبد الرحمن السعدي تالاكو تالاكو يا سعود عربيا عالم ناتشو اليوم شيخ عبد العزيز بن باز شيخ ابن شيخ صالح بن عثيمين شيخ صالح الحيدان النزي تلالك علماء شيء تبالو شيخ صالح الفوزان النزي بمولو بزيه عالم يتمارو ناتشو يزي عالم تماري وش ناتشو يمان سعدي يا ميبالو عبد الرحمن السعدي بتفسير من إلال يقول السعدي في تفسير اسمه تفسير السعدي اعلم إلال أن هذه السورة يعني سورة الأنعام بالله المكذبين لرسوله لرسوله يجي سورة كما جمرس كما جرشا يا بني إسرائيل نقرأ تنقرم يا كريسيانة تنقرم يا يهودة تنقرم تاريك يلاتم جرسو فقهياتم بزنتم يلاتم يلاتم من دنو يا الله توحيد بتشانو الله كبرياؤنا عظمته يميقل سلت يميقل سو انتنو سورانج ولتنيا مشريكوش بتقام بتقام بالقنا يا سايوت بزيه سورانو يعني شركات شو يفازي سورة الله سبحانه وتعالى بزيه كراكرا شوال. طيب اندزي كوانا نقريه انيا دمو ينزا مشريكوش بشتا انداي قربن متنكك اللبن بما دو هونن تنش راك بلن استنس ما تشو الله انا رسول باندقون النزام الشركوش دمو باندقون هونو سكراك كرو انيا نسمانا يا الله انا رسول صلى الله عليه وسلم تقست بتقام نرد لن الله كو كفلقي كون كالي مريت لتوت اشو كو تشل نبر قرشو شو من دنا تشو نجس في نجس ناتشو بمولو كما سلمات شو بفيت نجاسة نجاسة ناتشو هلو الله كفلقه كون كالي ويم دمو يعني مكة بتراراوش يتوات اشنج هلت ترارا بيات طابق اشو كهلا سهيدو مالتنو لكن يا الله حلم تقست يا نبيات شن تقست تملكتو اسره لتن يو ايا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اسمعوا أسلوب السؤال والجواب ياتيك زدينا يملس زدي كقرآن النمار. يقول سبحانه وتعالى نبياتشن أززاتشو من علاتشو يا نبينا تيكاتشوستي تيكاتشو للنزي مشركوش لمن ما في السماوات والأرض يي بسماينا بمريت هالو تك لالا فترتوش لعبد القادر جلاري نو ويس لشا عبد السلام نو ويس لشا علموز نو ويس لهبل نو ويس لعزة لمنات نو ويس لصهاي نو نزيه اللي تكسكواتشو الله بلو ميقوزواتشو نو سلزيه لمن نو بلستيكاتشو لمن ما في السماوات والأرض. طبعا الله سبحانه وتعالى كتا انتنا درقي النسو كما ملسا شوبة فيت نبيا نبياتشن أززي يا نبينا نزي بلا تأيكا شونا كتا لله بله ملسا له قبل أن يجيب أمره الله سبحانه وتعالى أن يجيب بقوله لله نزي هذا اللم نعم آيان نزي هذا اللم دي وندمش بنكره لتنيا قل لمن في الأرض في السماوات والأرض قل لله الزهلاي أن بزوك قارئوش الزيه قومالو بمسحافون كان ملكت باينورو ترقمو بتقام ديتاتام قدي قل لله بإند زيه بله ملس الله شو. طيب لمن الله تأييك راسو ملسي يتأييك سو ملسنو متبكو قل الله ملسوال إنا من هالي علماوش هذا الأسلوب ين أبابا لالو لك أهون إني مثال الاستاتشو يا أبو أنيس الوالو أين أنت من العالم بزيها الدنيا يتنيا له إني يتنيا لك له አሜሪካ ውስጥ ነው ያለው በል በሲያትል ውስጥ ነው ያለው አይደለም እንዴ አው ምን ላለው አቡ አኒስ የት ሀገር ነው ያለው እንግዲህ አሜሪካ ነው መሰለኝ አሜሪካ ነው እንደውም በሲያትል ነህ ራሴ ጠይቄ ራሴ መልሳለሁ ምንድነው ማለቴ ነው የት እንዳለ እሱ ያቃል እኔ ማቃለሁ ማለት ነው አቡ አኒስ የት ነው ያለው طبعا امريكا ነው ያለው طبعا امريكا ነው ያለው እንደውም በሲያትል ነው ያለው መለስኩት አልመለስኩትም እሱ ምንድነው የሚለኝ አው አው አው ጥሩ ነው ሲያትል ነው ያለው ይለኛል طيب ሌላ ጥያቄ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ تقول يا ابو انيس هل انت متزوج አግብተሃል ወይ አቡ አኒስ ቀጥታ እኔ መልሳለሁ አው እንግዲህ አግብተሃል እንዲያውም ልጆች አሉ ይሄን አይነት አባባል በእኛ አለ የለም ወንድሞች አለ እንጂ ابن جمال አግብታል አው አግብታል እንጂ እኔ አቃለው እንዳገባ እኛ አይደለም ሰርግ ያደረግን ባለፈው አመት ሁለት አመት አው طيب እኔ ልጠይቃለሁ ጥያቄው ራሱ يسموه العلماء سؤال التثبيت او سؤال يعني مرغاغچا ማለት ነው እኔ ማውቀው አንተ የምታውቀው ጥያቄ ስጠይቅ يعني እኔ መልሳለሁና ያው እሱ ነው መልሱ طيب አሁን ለምን እንደዚህ ጠየቀ الله لمن ما في ما في السماوات والارض طبعا يعرفونه فقال لله سلم ياقوت الله ነው متلو لا الله ነው ይላል لكن እሺ እኔ እምሊ ጀማል አግብተሃል አላገባህም ስለው እንዳገባ እኔ አቃለሁ እሱም እንዳገባ ከኔ የበለጠ እሱ ያቃል አይደለም እንዴ አው አገባህ ነው ሙለው ግን ቁረይሾች በሰማይና በመሬት ያለ ሁሉ ፍጥረት የአላህ መሆኑን እንደሚያውቁ ምን አሳወቀን የነው ጥያቄው እንግዲህ አማርኛው ትክክል ነው ወንድሞች ቁረይሾች እንደሚያውቁ አላህ አንድ ሆኖ ሰማይና መሬት እንደፈጠረ እንደሚያውቁ ምን አሳወቀን ለምንድነው አላህ ስብሐ ወተዓላ ቀጥታ መልሱ የሰጠው እንደሚያውቁ አርጎ አው እንደዚህ ነው ብሎ መልሱ የሰጠው ምን አሳወቀን ብለን ብንጠይቅ መልሱ እንደሚከተለው ይሆናል ወንድሞች على كل حال የገባችሁ ነው ወይስ ጥምዝዝ ጥምዝዝ ብለዋል እንትኑ የገባችሁ ነው አይደለም እንዴት ቁረሾቹ አላህ ፈጣሪ መሆኑን ሰማይን እንዴት አወቀን يقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر استي بتطيقاتشو طيب طيقواتشو سماين نمر يتفتر من نو ياتشي صحي دمو لن يندم تتكمارغو با اكزاكتلي تروبو تاسك امتاتنا لن يامي هون مكات كزوز كسوا يستلال لفو من نو بلو تأيقو نبياتشن النسو من بلو تأيقو والقمر كمان من بلو ملسو ليقولن الله الله نو جمعنا ما نما ليلا يه انش اتمسالاتشون دي الله نو سماينا مريتنا صحي فتاري بلو ملسو كذاب هالا منالاتشو فأنا يؤفكون انجدهن لمن يوشالو لمن مطفو نقر يادر قالو سلازي آيه من إلال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون وفي سورة نفسي في سورة نفسها في السورة نفسها بسورة العنكبوت نفسه بل إلى آيه من إلال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الناس كانوا يتيقالو زناب ما انهم يازنبو ما انهم مريتن يمقطاطرو الله يلالو الحمد لله على الله سبحانه وتعالى مسغنا يدرسه جيتاي راسون يا مسغنا نو جن ابزانيوچو عقل يلاچو الله فطاري مهونن ياوقو لانچتنا لصحاينا لنفاس مغزاتاچو يما من يبالال اشي وفي سوره لقمان بسوره لقمان المؤمن يلال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وفي سورة الزمر دم من الال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. الزهلان قلت إياك أن أمر سمك كراكر جمرك الله قا استطيق أتشو سمعنا مريت من يفتر بلاتشو من قالوا النسو الله نو يفتر قالوا كذب هلا من قالتشو الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قلت الله سمعنا مريت يفتر بهنو إياوك أتشو ودا إنشات يمتقزونا ودا صحي ودا إسات يمتقزو بس عندنا قلت أيك أتشو على الله سبحانه وتعالى بنبي الله سبحانه وتعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرغونا متأيكو استندزي بلاتشو من دنو إن أرادني الله بضر. طيب إن أنت يا أبو جهل يا أبو لهاب يا أبو فلان الله سمعنا مريت دفتر مسكراتشو على طيب أهون إن أنت متقزوت إنه هبل يمبالو إنشات أهون الله متفوكا السبلين ليسممن ليقدلن بلا ليورد بن كفلقه هل هن كاشفات ضره الله يمت أو بلا أن السليان سلين يتشلالو بلا تأيك أتشوالي أو أرادني برحمة ويمدمو الله سبحانه وتعالى سيساينا تسأقانا ترون قر رحمة لج هابت لستأن كفلقه هل هن ممسكات رحمتي أن السليك لكل يتشلالو ينتياك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناب قريش يتكراكرنا شو أهو الناس من الالو آي تشلوم نميلو قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سلزي قريشوش واندموش الله عند مهونون الله فتاري مهونون الله خالق السماوات مهونو بمولو مشركوش قريش يكالو. ولذلك لببلو لا إله إلا الله من مالت نوبي الواتشو لا إله إلا الله مالت هو الخالق هو الرازق هو المحي هو المميت هو الذي يفعل ما يشاء بلاتشو كمن لساتشو يه يا أبو جهل توحيد نوالو شيء أتقطب من شيء علماء شيء أتنملو يا مثلا أم عبدين الشيء تلالج لا إله إلا الله من مالت نو ولا تاله دي لا إله الله ما تأفاني دي لا إله إلا الله مالتك الله خالق نو الله رازق نو هو الذي يحيي ويميت ويرزق ويأتينا بالمطر ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء الله سبحانه وتعالى يعني اندزينو اندزينو بلا تقل تسألك يهنو بانتي أترقاكم لا إله إلا الله يهنو لا تاله أو انقديه يانتي عقيدانا هم عبدين برا انت اندات يعني اني روت الله كان شنقدي فر الله اندات ماشي هم عبدين يعني توحيد انقدي يا ابو جهل نا انشي عندنا ولا تالله مكنياتهم ابو جهل يهنو عقيده اندزينو اندزينو ميلو ابو جهل الله خالق رازق يحيي ويميت يفعل ما يشاء الهل بلنا تقزاو بلا لا القزاو من انشاتنا مقزا الهل سلزي الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله مالت هو الخالق والرازق والله عنده سوشة لندزي مترقبت يه توحيد أدلم الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية كاتصدك بهلا يريد توحيد الألوهية على السوء ما نمسو عند التقزاء مكالكال هنا توحيد الألوهية مبالو يعني لا إله إلا الله مالت لا معبود في الوجود بحق كلمة بحق ضروري لا معبود بحق في الوجود كله إلا الله سبحانه وتعالى ينو لا إله إلا الله مالت سلزي يقول لا شو من يلالو الله هو اسكي في سورة الزخرف في سورة الزخرف بتايو دومو تسك الله شو والله الله سبحانه وتعالى من عليه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض استتايكات شوين بتايكات شو ما أنه سمعنا مريت يفت أرب لبتايكات شو من يلالو عليه لا يقولن الله يلوم الزهلاي لا يقولن خلقهن العزيز العليم يا مقصود تلك جيتا تنكر جيتا አዋቂ ጌታ የሆነው ሱብሃንአላህ እሱ ነው የፈጠረ ይላሉ። እነማን ናቸው የሚሉ? እነ አቡ ጃህል እኮ ነው እንደዚህ የሚሉት ወንድሞች። አያው እኮ በጣም እንደ ፀሐይ ብሩህ ግልጽ እኮ ነው። ስለዚህ እንዲያውም ያመጉሱታል። ይሰቢሑን ወይሀሊሉን አልዓዚዝ አልዓሊም የተባለው ጌታ እሱ ነው የፈጠረው ይላሉ። ወአኺረን ፊ ሱራ ነፍሳ ፊ ሱረት ዙኽሩፍ ምን ይላል? ወለኢን ሰአልተሁም መን ኸለቀሁም ማን ነው የፈጠራችሁ እናንተ አቡ ጃህል? ለየቁሉን አላህ ፈአና ይኡፈኩን። ጠይብ ለምንድን ነው ኻሊቃቸው አላህ መሆኑን እያወቁ ለምንድን ነው የሚያፈነግጡ ይላል። አሁን ያመጣኋቸው ስድስት አያቶች ምንድን ነው የሚያስተምረን? ቁረይሾቹ አላህ ፈጣሪ፣ አላህ የሚገድለን የሚያሙተን የሚያድነን የሚኸልቀን እሱ መሆኑን ያውቃሉ። ኢዘን በዚህ አይነት እምነት እኛና ሙሽሪኩ ቁረይሽ አንድነን። ምን ትላላችሁ ወንድሞች? አንድነን። ናም ጠይብ። ባዕድሃ ቃለ ስብሓነ ወተዓላ كتب على نفسه الرحمة. يقول كتب مالت إن الله كتب على نفسه الرحمة يعني فرض على نفسه الرحمة. سبحان الله. الله لراسه يعني فرد دوال أسجد دوال راسنا أسجد ده رحيم دي هون الله سبحانه وتعالى. الله رحيم نو. كتب مالت فرض مالت نو. فرض على نفسه الرحمة يعني رحمته أوسع وأسرع من عذابه وغضبه. الله سبحانه وتعالى بهريات وقو وندمج بهريات اللهم بهريات كوك أنت كل جزية تسفات رجال له. الله سبحانه وتعالى رحمان له عذاب له لكن رحمته بتأم بتأم تنو سفينه دمو بسرعة نميمت أو رحمته أي زقيم يهنو. وهذا بشرى للمؤمنين. ايه بشرى لمؤمنوش بتشانو وندموش ايشن آية لمؤمنوش نو. طيب كذبها لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إن لله رحمة واحدة. الله سبحانه وتعالى أنديت رحمة بتشا أنديت رحمة بزيها الدنيا والردالو. إن لله رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام وكل شيء. عندي ترحمة بزيها الدنيا أوردنا سو جن انسسا بأين ما يتايو بنفاس يالو فترتوش بمولو بزيش عند رحمة بتشا يتزازنا اللو. طيب زتنا زتين رحمة يتهدي يهل آخرانو يا زقي والله سبحانه وتعالى. فبها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطفون يعني يتزازنا اللو بزيش عند ترحمة. وبها يتراحمون وبها تتعاطف الوحوش على أولادها. النزا أوريوش أمبسا نمر نمر يعني سنت سو يفجو للجوشات شوهز أنات قنبت آم التزازر اللو. وآخر وآخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. زت أنا زت أني رحمة يا زقيو لمان نو وندموش سنقرون لمان نو لبني آدم نو؟ لا لمؤمن بتشانو. أتكرم دي وندموش ركرات السماتشو عندي ترحمة لن ينال النزا كفار أدرقي انسي سامش أمر. زت أنا زت أين رحمة جن لمؤمن بتشا درقو يوم القيامة. ما نو من أقرنج سينا يهن يهن أترقواقم يهن يهن ما أدري والله إني من دمل يعني أهون بأندي ترحمان كوان الزيه يتزاز زنن سنت تقولوا يا سران بزاج عند رحمان اليوم كريستيانو يهودو اسلامو مؤمنو مكافرو انسساوم اراويتو بمولو باندي ترحمان وهون هلو ازنتي ميقنيو. نعم طيب زت انا زت اني رحمة بهونس يا زت انا زت اني رحمة دمو لمؤمنوش بتشاك هونس. الله اكبر متوب متو تسفى لن يوم القيامة. والله والله اني يفلقون وانجل بادرك يفلقون سماينا مريت بونجل بملاو بملاو بشرك بيتشا كشرك الراك بيه كزيها الدنيا كهيتكو زت انا زت اني رحمة يتأبك انه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بل في الاحاديث الصحيحة عند زيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ان امرأة عندك ان عندك سيتكونج اسمعوا إلى هذا الحديث. إن امرأة كانت تحلب ثدييها عندي ست تثوان إيج أمكتش وتتن سبسب نبرانو وأخذت طفلها وتتن سبسبا سبسبا هتسان لجوان كفرقا فألسقته وددرت وبتام تبك أدرقوتشونا ببطنها وأرضعته بتام بتام بفكركونو لجتوانا امتتا بزي بهدوا بدرتوا بتوتوا تبك أرقا تتسات أتشو مالتنو. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هلاتشن يايينو نبياتشن ميايونو. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه يتشن الناتي يايياتشواتنو أو إشي أهون يهن لج بإسات أسقبيو بالنلات أترون هذه طارحة ولدها في النار إسات وستكتشيو لجيش بالنلات تكتوا اللج. فقلنا لا انتيت توت لمستاتم كوان يهن هلو يقواقوات انتيت إسات وستكتشيو اللج ويتقدر على أن لا تطرحه كتشالج إن كوان بإسات بإسات قرب ما تقربه مالو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يجسيت لنات وعلات إزنت الله دمو بباركشو كزيه بلت إزنت اللو. نقول الله أكبر وسبحان الله تسفى ميسات نقركونا وينقول الله. إذن الله سبحانه وتعالى انقديه بزو أيش أكنم لنيا لمؤمنش نملو لمؤمنش أيش أكن لن شاء الله. بعدها قال سبحانه وتعالى بأسرارتين يؤيانا ويعلنوا الوطانم. بعدها قال سبحانه وتعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة يعني في يوم القيامة مالتنا هلاتشم إن أنت أفنقاج وشنا أستبابالي وش هلاتشو نبياتشن امتسجقرو يالاتشو كافر وشنا مشريك وش هلاتشم لتسبسبونا يوم القيامة لا ريب فيه من امترت أري للوك أنه طيب الزاف ستهدو الذين خسروا أنفسهم بتعام يكسروا سواج يميبالو فهم لا يؤمنون أن الزاكا في روشنا بأ الله بنبيو بقرآن يمامن سواج امرم بيوم القيامة يمامن سواج كسارا يميبالو النسو بچاناتشونا كأنون تأبقوا إلال الله كأن ما تأبق كانوا يفلقوا مكناتهم بتزل بتقلب بتفلق بتفقنا قط من بتارق زله زله زله ودع الله نمتبت أن لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا بزاق زي كسارا هنوال يميبالوا هم فهم لا يؤمنون إلى يعني البعث والحشر لا ريب فيه ستجمعون وهنالك يتبين أن الذين لا يؤمنون هم الخاسرون حقا. انقريهن إنيا أترافي وشنا الله كمؤمنين يدرقن وشقروا من دنو إيماناتشن الله يتقبلوا إيماننو ويسن كسكسي على إيماننو أنكم يكاوك انقن والله زتنا زتني رحمة يتأبك أنو يا الله رحمتنا الله إذنت يتأبك أنو بيتشا بتقروا إيمان بهدنا النوتة إشي يه أسره لتنيو آيانو ودي أسره سستنيو آيا كهيدن وندمو تشيك أران نجري عند أسره سستي آيا أسره سستنو أسره سدكيك أبشيك أران نجان ودي للا توبيك القباني. يقول سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى تكلالا بسماي بمريتي هاللو بلليت بكأني هاللو ببردنا بانتنو ببرد جزينا بمكات جزيه اللو بمولو فترة ما سكن مالت علماء منالو ما استقر يعني الله فترو بيبو تاويا اللو قيل أراد ما سكن وما تحرك مالتو نوالو. إذا قلنا وله ما سكن وما تحرك أمر لتراسه لمن يتعوك أنقر لتعوك أنقر الله سيدقم أيولم كان قال لاچو وله ما سكن وما تحرك مالتنو ግን አበቃ በአንድ ቃል ወለሁما سكن في الليل والنهار ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ الله سبحانه وتعالى ምን ይላል سرابيل تقيكم الحر يعني لبس ألبساتشو الله كمن يميكلك اللاتشو كموكات يميكلك اللاتشو لبس ستاتشو عليه طيب كبردس كبرد هاي كلك اللم دي لبس اندي كبرد ما يكلك اللال قن كموكات بلو الزم عليه يبردو نقر يتاوك انوالو يقول الحر والبرد وقيل ان يتاوك اسلو هوني باندو عبك امالتنو بقرآن من الال سرابيلو سرابيل تقيكم الحر بلو زمالة الله بقرآن يعني ما تنو حر وبرد ما لتنو طيب والمعنى كل ما يوجد على هذه الأرض والسماء له وحده سبحانه وتعالى يسو بيتشانو ليلة مرفية من كوان أي ملكم ليلة فطور قندام من كوان أي ملكم بالبيتو الله بيتشانو إلا ينبيات شو الله كما جمرة سوراو اسكمي سلتشاتشو الله يراسون تلك النت يراسون عند النت يراسون عظماء يمي قلت سبت سورة نشيج قتلوا من علي أسر أراتين يو آية قل يا دمو أن نقر علي بزي سوست أرات آية بيتشا عمست قزي قل قل قل قل يا بزال الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا على الله ليلا ولي ليلا جيتا ليلا وداج يعني لقزات فلقلات شنن انت فاطر السماوات والأرض الله سما إنا مريه تفترة تيتشي ليلا ليلا ليلا انتن ليلا فترة أبلون أتتون تاممي الله باكا تفوسون يميلو فترة ودسو للتقى من نكا شنن انت أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم يا بلال الله سبحانه وتعالى يرزقال ولا يطعم سجن يميا بلاو يميا تطاو يمي رزقو سو اي فلقم وفي قراءة قراءة سبعية يعني قرآن قديق اندالكوات شوف سو ستارات سكا سبات سكا السر قزي اين تاك قرار اللي وهو يطعم ولا يطعم ادلم كفلك دمو وهو يطعم ولا يطعم يعني سوء بلاوم السمرة سوء بلام الله سبحانه وتعالى فطورة دلمناه كذلك الطلو قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم يا محمد بلا تشوستي إني لن أنت يمكرا كراتشو أن الله أنت قزو يملا تشوكو كنا أنت بفيتكو إني نويتاززكوت إني نويتاززكوت كنا أنت بفيت قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين انديت الله لنبيو كمشركو جاتون التشركي لواندي الله يشرك نبيو يشرك لواندي تملكتو انجدي ونتنو يقرآن مستير تملكتو انديت نبياتشن شرك يميبالو بيشن كلاتاتشو ما يالفم طيب لمن تنو اندزيهم ملو الله سبحانه وتعالى يعني أيها الناس إلى الله سبحانه وتعالى النبيات من لالو أتريدونني أن أعبد غير الله الذي فطر الكون كله سمعنا مري تفتر تيتشي لاند أبلون يتطن يميلو يميتامم سقرا بنتنو بهولو يتشكمي اندقنا سيفتر باندي تأبتا يتفتري اندقنا سيموت سوستك انكتوكو ساتدفنو نا تكتوكو يمي جماع فترة السل القزع طيب من المهم قزع إسات راسي لقوس كنت إسات للقزع أفغير الله الذي فطر الكون كله أتريدونني أن أعبد من يطعم من يطعمه الله يطعمه الله ويسقيه الله ميتطاو الله ميتطاو الله ميبلاو فترة للقزع طيب يقول سبحانه وتعالى وأترك من هو إله لا يطعم ولا يطعم ولا يطعم نعم إذن الله سبحانه وتعالى أندزي قال أبو هالا الذي خلقني فهو يهدين شوفوا بليلة قرآن سيدنا إبراهيم من عليه سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء سل الله سنناقر انديت هرقوني تناقروا يقول الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إيه إبراهيم نقرأ بقرآن ياللونه. سبحان الله الذي خلقني فهو يهديني. الله سبحانه وتعالى خلق فطرنينا لني يمياسفلغني نجر منجدو مران እንዴት እንደሚበላ እንዴት እንደሚጠጣ እንዴት እንደሚሰገድ እንዴት እንደ ሁሉ አላህ አግራለኝ ሁሉ والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني. علماءዎቹ مناሉ አንድ ሰው ከታመመ የነፍስ በሽታ ይሁን የአካል በሽታ ይሁን ማንኛውም በሽታ ካለ ይሄን ቢቀራ ይህ ፈውስ ነው አሉ። يتو يتشن آية وإذا مرضت فهو يشفيني كتاممكو يميادنن سو يلم الله بيتشانو ميادنن زنبلها انت دقاقمتي دقاقمان رقعانة چالو يتشك رقعا وچو اندن والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي. نا إبراهيم انت نققرنو فأمر الله نبيه أن يقول إني أمرت أن أكون أول من أسلم فقال له لا تشرك يا محمد. قال بعض العلماء منالو كذا قتلوا يالو آية أنببنا يا نبياتشن هنا يتهاء اند تردالو أسرع مستنيو آية ستن أنبب مكنياتهم أسرع مستنيو آية كأسرع راتنيو آية يتغنى نيو عندنا تشو عندو عندوني كملال عندو عندوني كملال ماتنو أسرع مستنيو آية من الال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم. قل يا محمد لا الله تنش مع سياك دركوكو الله أطفاني البل شرك بشرك وستك قباه وإن باندنا قر مطفون قر كدركو مجمر يا كتاتي مجمرو كبنينو. سبحان الله اندزيها لا تشول نبياتشن. نعم وفي هذا يقول علماء التحذير أسمى ألوان التعبير والتصوير ألو يهنقر لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله إلى الله سيناله العذاب إن كان على سبيل الفرض والتقدير عسى الله الله نبيه يا الله مع سياك درقه نبياتشن مع سياك درقه يا الله انقطعت يما يتواجهوك هنا فكيف بأولئك الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى. انقدي نبيات شنو كان تنش بالساساتو بشرك نقر إجاتشو بياسقبو يما يتواجهوك هنا الله إني انقديه من لنهن النو النزي يما يشركو سواتش قريش النام ورودا باتوشا شنهد إني لمن لودا قريش شنهد اللن إني راسات شن አባቶቻችን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን አሁን ያሉ አሁን ተው ሽርካ ታርጉ የምንላቸውና እንብ የሚሉ ምን ሊሆኑ ናቸው? سبحان الله فمن الواجب عليهم ان يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ادته واخلاصه لربي. اذا الله نبيون ايتو انكون انيا كاشركو نبيونم ايتو. وكم مره اخوي سنت جزئين يبيان ببرون دموج أباتو تشاتشن إنه تشاتشن سن ال كأماك اللي درسنا والله لمن مسألاتشو أهون بإثيوبيا موحدين يبزعلوا ويس مشركين بنل كرتار قولي لنا هيدن سني صوفيان وميبزو ويس موحدين بنل هيدن بناي بنايم يعني ماجوريتي من دناچو صوفياوش ناچو اني عند نغر عند كان نغرياچو نبر اخوف حديث لا لنزا شرك يميادرغو اندموچاچن اسفري هونو كذا بلا اسفري يلم اني بني بنغمت اهون يما نبلاچو حديث كذا بلا حديث منم يما اسفرى نغر يلم الحمد لله اني لني الفرام انتم لا انت تفرام كنياتوم نوحد الله ولا نشرك به. لكن نزاون دموچاچن باكاتشو زيارة طواف تبرك بالأموات لمواتشو مارد يهلو شركنا وبتلاتشو ام بيميلو يهن حادث بيسامو قن ما توق زينو يعني ببكت بزيهروم قن لدقمو بني بكل أسفري هونو حادثي هنو من دنو نبياتشن عندقان يناتاتشون كأبر لما زيير هيدو هيدونا الزاك أبر سيدرسو لك كندهتس أنا لكاسو صحاباوچو كندسو كساچو نبرو ألكاسو صحاباوچو لمن ألكاسو صحاباوچو منم يمياقوت نغير يلم نبياتشن سلا لكاسو للكساچو ألكاسو كوهلا طيقاچو طيقواچو يا رسول الله من دنو ياسلكسه بلو طيقو صحابة من ألو أيها الناس ألواتشو كنت نهيتكم عن زيارة القبر فزوروها زيارة القبر كل كلنا وبيا نبر قن أهون زيارة أدرقو فإنها تذكركم الموت وفي رواية تذكركم إيش الآخرة كذلك أطلو من ألو إني لا الله كالله فكاد أيكو ألو يناتيك أبر زيارة دار قلات بي فكاد ستأيكو الله فكاد اللي زيارة دار قلات كتي بل دعاء لرقلات لناتي الله يرحمش بي دعاء لرقلات بي ستأيك منعني الله سبحانه وتعالى ينو بتقام يسفره لناته بتهون دعاء دات رقلات لأنها ماتت مشركة أسفره من دموش يا نبياتشن النات الله يرحمها تبلو دعاء يدرقب لمن بشرك قزيس لموتك طيب نبياتشن النبروم فاتوا من دنو بس كنبياتشن بفيتي نبرو اسك عيسى أمست متو سبا عند أمت النزي بشرك قزيس لنبرو يسمونهم مشركون طيب لجنة نو لجهنم نو ناتشو يهنو يمان نقول إنيا أهل الفترة يبالالو أهل الفترة مالت كعيسى اسك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول يالتلاك اللاتشو نبي يالنبراتشو زنبلو بقى بشركنا بتفات ينبرو هزبناتشو أمست متو سبا عندامت طيب درشاتشو يتنو الله أعلم حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آياكم ولذلك الله سبحانه وتعالى منع لبسورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر فهم غافلون أنت محمد تلاكوكو لن الزهزب أمستمتو سبع عند أمت بشر كتتلك اللقو سوچ النسون لما دان نو يتلاكو أباتو تشاتشوش يعني رسول المت الله تشونا بشرك ينبرو ولو الله سبحانه وتعالى نزيها لألم طيب أهو أنجلا تشو من دنو النسو رسول النبرا تشو لزيهنا وأهل الفترة يمبالون لجنة تشو لجهنب الله بيتشانو مياكو قن دعاء النار قلا تشو اللهم ارحمات تشو اللهم اغفر لا تشو أنلم نبيات شنكون لنا تشو ان دادر قوتك لكلو طيب لمن دنو يحدث يمي أسفرة يمي أسفرة ما قلت سنو أنت ابن جمال أنت أبو أنيس أنت إبراهيم سراج الناتي يتالو الدسابة من يادر قالو والله شيخ عبد القادر شيخ فلان شيخ علان شيخ نور حسين طلال الدين سيلو يولالو خلاص كنبيات شن الناتي يبلتو النسو سل انداوم نبي يا نبياتنا الناتي بلطالو لمن التاوق قبل جنان والجحنم بالتاوقو مسال انسو يهيچ جن كنبياتن بهالا سلامطاش يهيچ النات شيخ جلاني شيخ مش عارف يمثل هوتوان بمولو كاولياوچ است چمالق يالفبت انتن جن يهيچ جن يتاوق انو بزي عن الشركه كموتچ ود جهنم مهولوان سلازي حديثو بطام ياسفرال وندموچنا هوتچ ازينا قومنا ወደ ተባለው درسአችን እንሂድ ማድሪ እየጠበቁኛቸው እንዳልኳችሁ በባይሎክስ ማድሪ ኡማ አብዲን እስቲ ወደ እንትን እኔ ልደውል ወደ እንትኑ አቡ አብደላ እንግዲህ እየጠበቁናቸው ሌላ ርስ ስላለ እቀጥላለሁ አትውጡ ያሉ درسው እንዲያውም ጥሩ درس ነው የዛሬ لقتل كنسو إن شاء الله هم ما نم يسأل ألف واستقوا لتراو لكن دا تر أستاوسين بيو نبر ما عبدنا ليش؟